أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقف بنا الكلام فعلا عند الإشكال الخامس، وحاصل هذا الإشكال الخامس أن القول بالوجود الذهني الذي يعني حضور ماهية نفس الشيء لدى الذهن، أن لازم ذلك هو انطباع الكبير الصغير. فلو تطور الإنسان، والتطور علم، فلو تطور الإنسان هذا الكون بما فيه من جبال وأنهار، معنى القول بالوجود الذهني يؤدي إلى أن ينطبع هذا الكون بنفس مقداره الواسع في ذلك الجزء العصبي أو القوة الدماغية الصغيرة، وهذا محال من أبده البديهيات، استحالة انطباع الكبير به صغير. هذا كان هو الإشكال. بعض الماديين أجاب عن هذا الإشكال بأن القوة الدماغية لما كانت جسما من الأجسام، وسوف يأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة عند مباحث الجوهر والعراض أن الجوهر أحد أقسامه الجسم، وسوف يأتي أن الجسم غير متناهٍ، وإن كان متناهٍ عند الحس لكنه غير متناهٍ. فهذه القوة الدماغية أو هذا الجزء العصبي لما كان جسما والجسم غير متناهٍ، كان معنى ذلك انطباع المتناهي في اللا متناهي، وانطباع المتناهي في اللا متناهي ليس محالا، لأن كل جزء من أجزاء المتناهي ينطبع في كل جزء من أجزاء غير المتناهي. فلو كان المنطبع أجزاؤه مليون، المنطبع فيه أجزاؤه تفوق المليون لأن أجزاؤه غير متناهية، إذن لا محال أن ينطبع ما كانت أجزاؤه مليون في الأجزاء غير المتناهية. هكذا أجاب بعضهم. نقض العلامة على هذا الجواب بأنه وإن سلمنا نحن بناء على قولكم هذا أن الجسم غير متناهي، فإن الوجدان شاهد أن الكفة أيضا جسم، وبحسب قولكم أن الجسم غير متناهي يكون الكف أيضا غير متناهي، مع ذلك فإن الكفة لا يسع الجبل بتعبيره في نهاية الحديث. يقول مجرد أن يكون الجسم غير متناهٍ لا يؤول ذلك أو لا يصحح انطباع الكبير في الصغير، والوجدان خير شاهد على ذلك، فإن الكفة كجسم وكل جسم غير متناهٍ لا يسع الجبل الذي هو متناهٍ حسب فرضكم. إذن هذا الجواب الذي ذكر في غير محله على أنه هناك خلط أساسا بين ما هو متناهي بالفعل وبين غير متناهي بالتقسيم العقلي الوهمي. نحن عندما نقول أن الجسم غير متناهي، هذه اللا نهاية هي بحسب التقسيم العقلي الوهمي، قولوا لأن التقسيم على ثلاثة أقسام. عندنا تقسيم يقال له التقسيم الخارجي، هنا التقسيم الخارجي يقولون في الخارج لابد أن تنتهي القسمة إلى جزء من الأجزاء. فلو قسمت هذا الجزء إلى أجزاء كثيرة لابد أن تقف القسمة في الخارج إلى جزء لا يقبل القسمة. فلو قسمنا الجزء إلى جزئين وكل جزء إلى جزئين وكل جزء الجزء إلى جزئين حتى نصل إلى آخر جزيء في هذا الجزء الذي يعبر عنه بالجزيء أو بالنواة التي هي أقل أجزاء الجسم مثلا، فالقسمة الخارجية لابد أن تقف قسمة الأجزاء بلحاظها، بينما القسمة العقلية والقسمة الوهمية بمعنى أنه أن العقل أو القوة الواهمة تقسم الجسم إلى أجزاء كثيرة. فلو وقفت القسمة بحسب التقسيم الخارجي عند جزء لا يقبل تقسيم لصغره الكبير، أمكن العقل، لاحظوا، أمكن العقل أن يفرض أن لهذا الجزء الذي لا ينقسم خارجا أن يفرض العقل أنه منقسم إلى جزء، ولهذا تسمى بالقسمة الوهمية لأنها فرضية. أمكن العقل أن يقول هكذا، هذا الجزء الذي لا ينقسم في الخارج يمكن أن نقول أنه ينقسم إلى قسمين، وكل قسم من أقسامه نفرض له أنه منقسم إلى قسمين، وكل قسم القسم من أقسامه أيضا نفرض أنه منقسم إلى قسمين، وبهذا اللحاظ لن تنتهي القسمة وسوف تكون إلى ما لا نهاية. قسمة الجسم إلى ما لا نهاية في الحقيقة والواقع هذا من باب التقسيم الفرضي، وهذا لا يصحح لنا حل الإشكال وهو انطباع الكبير في الصغير، لأن انطباع الكبير في الصغير إنما يقال أنه يصح ذلك الانطباع فيما لو كان قسمة هذه القوة الدماغية أو ذلك الجزء العصبي قسمة غير متناهية بالفعل، ولكن نحن عندما نقول أن الجسم ينقسم إلى أقسام غير متناهية في الحقيقة والواقع هذا بلحاظ القسمة الفرضية الوهمية التي العقل يقول أنا أفرض أن لذلك الجزء أجزاء، وهذا لا يصحح لنا الإشكال. ما يحل الإشكال لو كان تقسيم الجسم إلى أجزاء غير متناهية، هذا التقسيم بالفعل إلى أجزاء غير متناهية. أضف إلى ذلك أن الجسم من الكميات المتصلة، والتناهي واللاتناهي من خواص الكم المنفصل كالعدد. العدد يقال أنه إلى ما لا نهاية وإلى نهاية، بينما الجسميات من الكميات المتصلة، والكميات المتصلة في فعليتها تنقسم إلى أجزاء متناهية. كل ذلك يجب تحقيقه إن شاء الله في مباحث أقسام الجوهر والعرام، هناك إن شاء الله نتطرق إلى هذا البحث وأنه حقيقة الجسم ما هي. فإن الجسم فيه سبعة أقوال ذكرها العلامة ونقلها من كتب الطبيعيات. إذا ما نريد أن نصل إليه، لو سلمنا، أولا نقول هكذا، لو سلمنا أن هذا الجزء العصبي الذي تنفجع فيه الصواب ينقسم إلى أجزاء غير متناهية، قلنا لكم أن الكف أيضا جسم، وحسب المدعى أنه ينقسم إلى أجزاء غير متناهية، مع ذلك لا يسع الجبل، من باب أولى أنه لا يسع الكون بأكمله. هذا أولا. ثانيا، أصل المبنى وهو أنه ينقسم إلى أجزاء غير متناهية، هذا محل كلام وخلط بين القسمة الفعلية والقسمة الفرضية الوهمية. نعم، هو أنا خلصت الأخير التقسيم العقلي والوهمي، لكن هناك مفصل إن شاء الله، ليس في محلي هنا التفصيل. ليس خلاص يعني خلاص معنا زاوجت بينهما مو خلاص يعني وما ما استطعنا التفريق. بل إذا كيف نحل إشكال انطباع الكبير في الصغير؟ هذا ما حققته الفلسفة الإلهية من أن الصورة التي تحضر عند الذهن في الحقيقة والواقع تحضر مجردة عن المادة، وواحد من خواص المادة الكبر والصغر. ولهذا قالوا أن العلم حضور مجرد لدى مجرد، لما كانت النفس مجردة في مقام ذاتها، وسوف يأتي الدليل على ذلك إن شاء الله في مباحث النفس، أن النفس في حقيقتها مجردة وإن كانت في فعلها ماذا؟ مادية. النفس مجردة في ذاتها يعني لا تحتاج إلى مادة في مقام ذاتها، نعم في مقام فعلها تحتاج إلى المادة. فإذا أرادت النفس أن تنظر استعانت بالباصرة، إذا أرادت أن تسمع استعانت بالسامعة، إذا أرادت أن تلمس شيء استعانت باللامسة، وهذه الحواس أمور مادية. ففي مقام فعلها أرادت أن تنظر أن تستنشق أن تتأمل احتاجت إلى القوى المادية ألا وهي الحواس الخمس، ولكن في مقام ذاتها النفس أمر مجرد، النفس أمر مجرد. فلما كانت النفس من الأمور المجردة، ولهذا عندما كان تجرد النفس في مقام ذاتها دون مقام فعلها سمي بالتجرد الناقص. التجرد الناقص هو الذي يكون تجردا من جهة مادية من جهة أخرى، تجرد فقط في مقام الذات، وأما في مقام الفعل أفعال النفس بحاجة إلى الحواس، سمي التجرد بالتجرد الناقص في مقابل التجرد التام الذي يكون في مقام ذاته مجرد وفي مقام فعله أيضا كالواجب سبحانه وتعالى، فهو مجرد من جميع الجهات في مقام ذاته وفي مقام فعله. وكالعقل قالوا أن العقل مجرد، طبعا ليس المراد من العقل القوة العاقلة التي في ذهننا عندما نقول الحيوان الإنسان حيوان ناطق. العقل يمر بأربعة اصطلاحات، واحدة من اصطلاحات العقل القوة العاقلة التي يمتلكها الإنسان، وربما هذا العقل يعبر عنه أيضا بالنفس، فيقال النفس الناطقة. مرادنا من العقل شيء آخر، وهو ما كان مجرد في مقام ذاته وفي مقام فعله، لأن العقل كذلك إذا أراد أن يدرك في مقام فعله يستعين بالحواس. العقل إذا أراد أن يدرك النهر الخارجي، أراد أن يدرك الشجرة الخارجية يستعين بالباصرة. إذن كيف تقول أن العقل في مقام فعله أيضا مجرد؟ قلنا ليس المراد من العقل هو هذا العاقل بمعنى القوة العاقلة التي تدرك الأشياء، إنما المراد من العاقل بحسب تعبير الروايات يعبر عنه أحيانا بالملائكة. على كل حال مباحث سوف نتطرق إليها تفصيلا في محلها، لكن أريد أن أقول خصوصا علم الفلسفة لا تختلف الاصطلاح، فكثير من اصطلاحات الفلسفة كلها جاءت بنحو الاشتراك اللفظي، فعليك أن تميز ما معنى هذا الاصطلاح. فإذا كان العقل يمر بأربعة مصطلحات عليك أن تميز في كل بحث ما هو المراد من العقل. إذن لما كانت النفس من المجردات فما يحضر عندها لا بد أن يكون مجردا، لأن المادي لا يحضر عند المجرد، لنكتة سوف نشير إليها أيضا. المادي لا يحضر عند المجرد، ولهذا قالوا أن العلم لما كان المنطبع فيه وهو النفس من الأمور المجردة لا بد أن يكون المنطبع من الأمور المجردة، ولهذا العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، وبالتالي حل إشكال انطباع الكبير به، لأن الكبار والصغار من أحكام المادة، ونحن قلنا أن الصورة تتجرد عن المادة، وسوف يأتي هذا المعنى إن شاء الله في المرحلة 11. قال الإشكال الخامس أخرى، قال وهو محال ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه، المنطبع فيه ذلك الجزء العقلي، منقسم إلى غير النهاية باعتباره جسم، والجسم قالوا أنه ينقسم إلى غير نهاية. يقول هذا الجواب لا يجزي شيئا. لماذا لا يجزي شيء؟ قال فإن الكفة لا تسع الجبل، والمفروض أن الكفة جسم والجسم لا، والجسم ينقسم إلى ما لا نهاية وإن كانت منقسمة إلى غير نهاية، ولكن هذا الانقسام انقسام المفروض أن يكون فرضيا، ولهذا لا يحل الإشكال. ما يحل الإشكال لو كانت القسمة إلى ما لا نهاية انقسام فعلي وليس فرضي بحسب القوة الفرضية. والجواب الصحيح قال أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية الجزئية غير مادية، بل هي مجرد تجردا مثاليا. معنى التجرد المثالي في اعتبار التجرد العقلي، والتجرد العقلي ما كان الشيء مجردا من جميع الجهات، يعني مجرد عن كل مادي، بينما التجرد المثالي هو يتجرد عن المادة وإن كانت فيه آثار المادة، مجرد عن المادة لكن فيه آثار المادة، يشم رائحة بعض خواص المادة. فإن صورة الجبل أتصورها أيضا بشكلها وبحجمها وبسعتها وما شابه ذلك، بل مجرد تجردا مثاليا فيها، أي في هذه الصور الإدراكية الجزئية، آثار المادة من مقدار وشكل وغيرهما دون نفس المادة، يعني المادة لا تحضر، نفس المادة لا تحضر إلى الذهن، لأن ما حضر إلى الذهن هو أمر مجرد، لدى أمر مجرد. طبعا ليس فيها كل آثار المادة، بعض آثار المادة، من الواضح أنه من خواص المادة الحركة والانتقال، الانتقال والحركة من خواص المادة، ولهذا المجردات لا حركة فيها، والانتقال أيضا، ومن الواضح أن هذه الصور المنطبعة الذهن لا حركة فيها ولا انتقال فيها، ولهذا بعض آثار المادة وليس كل آثار المادة. فهي هذه الصور حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي، لأن النفس حقيقة واحدة لها مراتب متعددة، فمرتبة من مراتب النفس مرتبة التجرد المثالي، مرتبة من مراتب النفس مرتبة التجرد العقلي التام، أيضا مرتبة من مراتب التجرد مرتبة الحس، مرتبة الخيال، مرتبة العقل، وهكذا، من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء. لاحظ هنا في الحقيقة والواقع هذه الجملة هي أيضا دفع الإشكال، من غير أن تنطبع في جزء بدني. يقول أساسا الانطباع غير متعقل في المقام. لماذا غير متعقل الانطباع في المقام؟ لأن انطباع شيء في شيء في تفيد الظرفية، انطباع شيء في شيء بأن يكون هناك برفا ومظروفا فرع المكان، يعني إذا كانت هذه الورقة ذا مكان يقال انطبعت الكتابة فيها. أما إذا كان الشيء مجرد عن المكان لا يتحقق انطباع. الانطباع فرع أن يكون المنطبع فيه أن يكون ذا استعداد وذا مكان، ولما كانت النفس ماذا؟ مجردة ومجرد عن ماذا؟ عن المادة. وواحد من خواص المادة المكان، فالنفس مجرد عن المكان. فإذا كانت النفس مجردة عن المكان لا يتحقق الانطباع، ولهذا قال من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني. فإن قلت إشكال، أجابك الماتي بأننا عندنا منبه على أن هذه الصور مادية وليست مجردة. واحدة من خواص المادة الفعل والانفعال بالنسبة إليها، فنجد أن الإنسان إذا سمع صوت جميل سمعه، يعني هنا تحقق الفعل، انفعلت نفسه مع هذا الصوت، ولهذا يقال هذا الصوت من الأمور المادية لأن النفس انفعلت معه. إذا نظر إلى المنظر الخارجي، إذا قام بالفعل ونظر إلى المنظر الخارجي وانفعلت نفسه مع هذا المنظر، وانفعلت نفسه مع هذا المنظر، انطبعت صورة المنظر الجميل في ذهنه. ولهذا كلما انفعلت نفسه استطاع بواسطة القوة الخيالية استرجاع تلك الصور. إذا النفس تفعل وتنفعل وتتفاعل مع ما في الخارج، وهذه كلها أمارات على أن تلك الصور أمور معنوية. كيف تقولون بأنها أمور مجردة؟ طبعا لا نستطيع أننا نحن الفلاسفة أننا ننكر، مو نحن الفلاسفة لسان الحال، لا نستطيع أن نقول أن هذا الفعل وهذه الانفعالات غير متحققة في المقام، هذا خلاف الوجدان. الوجدان شاهد على فعل النفس، نظر النفس من خلال العين، سماع النفس من خلال الأذن، الإحساس بالشيء من خلال اللامسة، وانفعال النفس مع ما في الخارج. هذا أمر وجداني، عندما أنظر إلى شيء تنفعل نفسي. فإن فعل على قسم من شيء اختار واحد منهم. نعم، إذا نقول في المقام هل كلها أمارات على أن هذه الصور التي انفعلت النفس من خلال معها، هذه أمارات على المادة، فكيف تقولون أن هذه الصور أمور مجردة؟ أجاب الفلاسفة عن ذلك بأن الفعل والانفعال إنما هي معدات لحضور الصورة، يعني هي مقربة تعد وتقرب حضور الصورة المجردة لدى الذهن فقط. هي ما هي إلا معدات ومهيئات ومقربات لحدوث الصورة المجردة. ولهذا قال وأما الأفعال والانفعالات، الأفعال هو فعل النفس، تنظر تسمع، الانفعالات انفعال النفس وتأثر النفس بما لاحظته في الخارج عن طريق حواسها وعن طريق قواها. وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الإحساس بشيء أو عند تخيله، لأننا قلنا نحن أن الإدراك الجزئي عندنا مرتبة الحس ومرتبة الخيال، قال هذه الأفعال والانفعالات ما هي إلا معدات يعني مقربات تتهيأ بها النفس. أقرب الفكرة في معنى المعد بهذا المثال. إذا أراد الإنسان أن يخرج من بيته ويدخل إلى المسجد، فهو يحتاج إلى 20 خطوة من بيته إلى المسجد. هنا عندما نقول ما هي علة دخول الإنسان في المسجد، العلة الحقيقية في دخول الإنسان في المسجد، لا تستطيع أن تقول الخطوة الأولى جزء العلة، الخطوة الثانية جزء العلة، الثالثة، العاشرة، الحادي عشر، الثاني عشر، إلى العشرين، إلى أن يقول المسيح. يقولون لا، يقولون الخطوة الأولى والثانية والثالثة، كل هذه معدات ومهيئات لدخول الإنسان في المسجد. إذن ما هي العلة التي حققت دخول الإنسان في المسجد؟ قال الخطوة الأخيرة، آخر جزء من الخطوات، آخر جزء من هذه الخطوات كانت هي العلة لدخول الإنسان إلى المسجد. وما بقية الخطوات ما هي إلا معدات لدخول الإنسان إلى المسجد، فإنما هي معدات تتهيأ بها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية عند المجردة، عندها أي عند النفس المجرد. هذا هو الإشكال الخامس. هذا الإشكال شبيه بما طرح على الإمام الصادق عليه السلام، أبو شاكر الديصاني، هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فقال الإمام انظر إلى ما حولك فماذا ترى؟ قال أرى جبالا، أرى كذا، أرى كذا. فقال إذا كان الله قادرا أن يجعل هذه الأشياء في هذه العين الباطرة الصغيرة جدا، فكيف لا يستطيع أن يجعل الدنيا في بيضة؟ أكو رواية أخرى عن الأمير عليه السلام أنه سئل هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا مضمون الرواية في بيضة؟ قال الإمام عليه السلام مضمون الرواية أنى له ذلك، يعني لا عفوا يستطيع على ذلك ولكن هذا لا يتحقق، عنده القدرة لكن هذا لا يتحقق. بتعبير الفلاسفة النقص ليس في الفاعل إنما هو في القادر. الله عنده القدرة ولكن هذا الشيء لا يكون أساسا لنقص في القادر. بينما الإمام الصادق كان جوابه مختلف. الإمام الصادق كان يريد أن يثبت ماذا؟ أن يثبت أنه لا بالإمكان، بالإمكان أن يجعل الله سبحانه وتعالى الدنيا في بيضة واحدة. الإمام أمير المؤمنين نفى ذلك، قال أنه لا يكون ذلك، عنده القدرة لكن هذا لا يتحقق. نظير عندما يقال أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق شريكا له، ويقولون القدرة لا تتعلق إلا بالأمور الممكنة، لا تتعلق القدرة بالأمور المستحيلة. واحدة من خصائص القدرة ومن مقومات القدرة أن تتعلق بالأمر الممكن، فلا يقال هل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين الوجود والعدم في آن واحد؟ هذا ليس مورد للقدرة، القدرة هي التي تتعلق بالأمر الممكن التحقق. أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يكون ذلك، بين الإمام الصادق كأنه نستشف من جوابه أنه يمكن تحقق ذلك الشيء. بدليل ماذا؟ بدليل أن الله جعل الدنيا في عين صغيرة فيستطيع أن يجعلها في بيضة. طبعا كيف نؤول؟ هناك ذكر صاحب البحار أكثر من 7 وجوه في تأويل الرواية، الجمع بينهم. أقرب هذه الوجوه أن يقال بأن الإمام عليه السلام أن الإمام علي عليه السلام عندما قال لا يكون ذلك أشار إلى مرحلة الخارج، يعني في الخارج لا يتحقق ذلك، والإمام الصادق عليه السلام أشار إلى مرحلة الذهن والتصور، لأنه تصورا يعقل ولكن لن يكون أيضا في الخارج. هذا هو الإشكال الخامس. الإشكال السادس، حاصل الإشكال السادس أن لازم القول بالوجود الذهني الذي يعني حضور نفس ماهية الشيء إلى الذهن هذا باطل، والسر في بطلانه يتضح عندما نرجع ونفسر حقيقة الإدراك ما هي. فإن علماء الطبيعة كسروا الإدراك بأنه فعل وانفعال مادي مرتبط بالحواس، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يدرك شيئا من الأشياء في الخارج فلا بد أن يمر أو أن تمر عملية الإدراك بجملة من الخطوات. أول خطوة من خطوات عملية إدراك الشيء هو فعل النفس، إذن القيام بفعل نفس عن طريق الباصرة، عن طريق السامعة، عن طريق اللامسة، عن طريق الذائقة وما شابه ذلك. فإذا أرادت النفس أن تنظر إلى المنظر الخارجي نظرت بواسطة الباصرة إلى المنظر الخارجي، وهذا هو الفعل. ثم بعد ذلك إذا نظر الإنسان إلى المنظر الخارجي يقولون تصدر إشعاعات من هذا الجسم الخارجي، تنفذ هذه الإشعاعات إلى قرنية العين، ثم تنفذ من قرنية العين إلى البؤبؤ، ثم بعد ذلك تستقر هذه الأشعة بشكل نقطة في منطقة يقال لها المنطقة الصفراء في شبكية العين. ففي الحقيقة والواقع الذي جاء إلى العين واستقر في تلك المنطقة الصفراء ما هي إلا صورة منعكسة عما في الخارج، إشعاعات ليس أكثر. هذه الصور نظير هذه الكاميرا. يقول آلة التصوير في الحقيقة والواقع عندما نسلطها على المنظر الخارجي تصدر إشعاعات، هناك إشعاعات تصدر من هذا المنظر الخارجي، هذه الإشعاعات تتمركز في نقطة حساسة في الكاميرا، في منطقة معينة في الكاميرا. كذلك العين، هذه الإشعاعات تنفذ عبر القرنية إلى البؤبؤ إلى منطقة يقال لها في العين أو في الشبكية بالمنطقة الصفراء، هناك تتمركز هذه الأشعة، وهذه الأشعة ما هي إلا نقطة وصورة منعكسة عما في الخارج وليس نفس ما هي في الخارج، حضرت إلى الذهن. هذه هي حقيقة الإدراك. إذا لم يحضر نفس ما هي الشيء لدى الذهن، ما حضره وصورة منعكسة عما في الخارج وليس نفس ما هي الشيء الذي هو معنى الوجود الذهني. هذا هو الإشكال الثالث. قال الإشكال الثالث أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل بحصول صور الأجسام المادية بما للأجسام من نسب، هم الأجسام في الخارج لها نسب كنسبة الرأس إلى الجسم. ما هي نسبة الرأس إلى الجسم؟ أن الرأس فوق والجسم تحت، أول بدن تحت. والخصوصيات يعني هذه الأجسام لها نسب، تستطيع أن تقول هناك نسبة بين الرأس والجسم وهناك خصوصية لهذه الأجسام ككونها سوداء، ككونها بيضاء، ككون الجسم مثلا طويلا قصيرا سمينا ضعيفا نحيفا وما شابه هذه الخصوصيات. في الأعضاء الحاسة وانتقال هذه الصور إلى الدماغ، يعني هذه الصور عبر إشعاعات تنتقل إلى الدماغ. طبعا هذا الإشكال بينه بشكل دقيق في أصول الفلسفة العلامة في الجزء الأول أكثر منه، يعني بينه بالبيان الذي ذكرنا. مع ما لهذه الصور من التصرف فيها بحسب طبائعها الخاصة، والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها. هنا والإنسان ينتقل، لأنه في الحقيقة والواقع إذا قلتم أن ما حضر إلى الذهن ليس إلا صورة منعكسة عما في الخارج لما في الخارج وليس الحاضر هو نفس ما هي في الشيء، لازم الإيراد الإشكال الخامس عليكم، لأنه لازم ذلك انطباع الكبير في الصغير، فكيف يحل إشكال انطباع الكبير في الصغير؟ قالوا في الحقيقة والواقع الذي حضر ما هو إلا كما قلنا إشعاعات، هذه الإشعاعات التي صدرت عن الجسم الخارجي تمركزت في منطقة يقال لها المنطقة الصفراء. إذا أردنا أن نعرف حجم ما في الخارج ومقدار ما في الخارج وشكل ما في الخارج وكبر وصغر ما في الخارج، آن الذهن عن طريق هذه النقطة بمقايسة هذه النقطة لما عش مقايستها بما في الخارج. نتيجة هذه المقايسة يستطيع الذهن أن يدرك حجم الصورة المنعكسة فيه. إذن في الحقيقة والواقع إذا سئلنا نحن الماديون بأن بأننا كيف نستطيع أن ندرك حجم هذه الصورة المنعكسة إذا لم تكن حاضرة إلا إشعاعات تمركزت في نقطة معينة؟ أجابوا عن ذلك بأنه بمقايسة هذه بمقايسة ما حصل في الذهن لما في الخارج نستطيع أن ندرك مقدار وحجم الصورة. ولهذا قال والإنسان، فإذا سأل كيف الإنسان يعرف حجم الصورة قالوا لك أن الإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين ماذا وماذا؟ بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده عند الإنسان على ما فصلوه في محله في علم الطبيعة. ومع ذلك إذا ما هو لازم هذا التفسير لحقيقة الإدراك؟ قال ومع ذلك لا مجال للقول بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. إذا ما الذي حضر؟ قالوا ما حضر إلا صورة منعكسة لما في الخارج، وليس الحاضر هو نفس ماهية شيء، وبهذا ننكر الوجود الذهني. والجواب عن ذلك ماذا قالوا في البداية؟ قالوا أن الإنسان إذا أراد أن يدرك فيفعل وتنفعل نفسه، هذا حقيقة وجدانية لا نستطيع أن ننكرها. ولكن هذا التفسير الذي قدم للإدراك هذا تفسير خاطئ، بأن الذي حدث ما هو إلا صورة ماذا؟ منعكسة. قالوا هذا معلوم إلى الصفصفة، وهذا يشابه القول بالشبح، يشابه إلى حد ما نظرية الشبح. وهناك أشكلنا بأن نظرية الشبح باطلة لأنها معالها إلى الصفصفة وينسد معها باب العلم. إذا كان هذا الشيء الذي في الذهن ما هو إلا صورة منعكسة وليس نفس ماهية الشيء، إذا كيف يحكي الشيء عن كيف تحكي هذه الصورة عما في الخارج؟ هذا ما قالوا إلى حكاية المباين عن مغايره ومباينه، وهذا هو الصفصفة وعدم العلم. لهذا قال والجواب عنه أن ما ذكروه من الفعل والانفعال المادي عند حصول العلم بالجزئيات في محله، يعني نحن نسلم أن الإنسان إذا أراد أن يدرك المنظر الخارجي ينظر إليه وتنفعل نفسه، هذا أمر وجداني. ولكن هذه الصورة المنطبعة المغايرة لنا مجرد صور منعكسة للمعلومات الخارجية، ليست هي المعلومة بالذات، بل هي معدات تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها بوجود مثالي غير مادي. هذا نفس الكلام السابق الذي تقدم، يعني مجرد عن آثار عن خصائص المادة. وإلا يعني ما معناه إلا؟ يعني وإذا لم تحضر الماهيات بوجودها المجرد المثالي لزمت الصفصفة لمكان المغايرة بين الصورة الحاصلة في أعضاء الحس والتخيل وبين ذوات الصور، هذا لازم حكاية المباين عن مباينه، وهذا يشابه القول بالشبح، لأن القول بالشبح قالوا ماذا؟ قالوا تحدث صورة تمثال لما في الخارج، دورها فقط الحكاية وليس نفس الماهية. بل هذا أي وجود المغايرة بين الصورة الحاصلة في أعضاء الحس وبين ذوات الصور المستلزم للصفصفة، هذا أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الإنسان بوجود مجرد غير مادي. إذا لدفع الصفصفة لا بد أن نلتزم بالتجرد، فإن الوجود المادي لها كيفما فرض لم يخلو عن مغايرة ما بين الصورة الحاصلة وبين الأمور الخارجية ذوات الصور، ولازم ذلك الصفة ضرورة. الإشكال السابع والأخير أيضا سهل، أننا إذا قلنا بالوجود الذهني الإنسان إذا تعقل الذهن إذا تعقل الإنسان، معنى ذلك أنه تعقل أمر كلي يقبل الانطباق على كثير. ولما كانت هذه الصورة متشخصة في الذهن، صورة الإنسان متشخصة أو غير متشخصة؟ لما كانت صورة الإنسان متشخصة فمعنى ذلك أنها لا تقبل الانطباق على كثير، فسوف تكون الصورة كصورة الإنسان تقبل الانطباق على كثيرين ولا تقبل الانطباق على كثيرين وهو باطل. والجواب عن ذلك يتضح من خلال البحوث السابقة، أن الإنسان صورة الإنسان كلي بلحاظ مقايستها بالخارج، أما بلحاظ أنها في الذهن فهي متشخصة، فاللحاظ متعدد. إذا لاحظنا صورة الإنسان وقسناها إلى الخارج كانت صورة الإنسان كلية وتنطبق على كثير، وإذا لاحظناها بما هي قائمة في الذهن فهي متشخصة ولا تقبل الانطباق على كثير، فاللحاظ متعدد، فلا يلزم كون شيء كلي وجزئي معا لأن اللحاظ ماذا؟ متعدد. فقل أن الصورة تكون كلية بالحمل الأولي، وأما بالحمل الثاني فهي جزئية ومتشخصة. قال الإشكال السابع أن لازم القول بالوجود الذهني كون الشيء الواحد كليا يعني بلحاظ صدقه على كثيرين، جزئيا بلحاظ تشخصه وبطلانه ظاهر بيان الملازمة، أن ماهية الإنسان المعقولة مثلا من حيث تجويز العقل صدقها على كثيرين تكون كلية لأن الكلي هو الذي يصدق على كثيرين، ومن حيث حصولها لنفس عاقلها الشخصية وقيامها بها جزئية، يعني لما تكون هذه الصورة قائمة بالنفس فهي متشخصة، وإذا كانت متشخصة فهي جزئية متشخصة بتشخصها متميزة من ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس من النفوس. يعني ماذا يريد لغير تلك النفس من النفوس؟ يعني يقول لو كان الشيخ علي يتعقل صورة الإنسان، والشيخ محمد يتعقل صورة الإنسان، والشيخ كاظم يتعقل صورة الإنسان، هل نقول هذه الصور واحدة كلها؟ نقول لا، تلك صورة متشخصة في ذهن شيخ علي غير الصورة التي تشخصت بذهنية شيخ محمد، غير الصورة التي تشخصت في ذهن شيخ كاظم. إذا كل نفس تتعقل الصورة فهي متشخصة بتشخص يختلف وتتميز عن الصورة الأخرى، وهذا هو تشخصها، وهذا قلت أنها ماذا؟ تنطبق على كثيرين. والجواب عن أن الجهة مختلفة، يعني اللحاظ متعدد، فهي من حيث إنها وجود ذهني، وجود ذهني يعني بالحمل الأول مقيس إلى الخارج تكون كلية تقبل الصدق على كثير، فهي كلية بالحمل الأول، ومن حيث إنها كيفية بالحظ أنها علم نفسانية لأنها قائمة بالنفس من غير مقايسة إلى الخارج، يعني بلحاظ أنها قائمة بالنفس فهي متشخصة عند النفس متميزة تكون جزئية، فاللحاظ متعدد نظير ما أجبنا به، نظير ما تقدم في جواب صدر المتألهين، أن صورة الإنسان بلحاظ ما في الخارج تكون جوهرا، وبلحاظ أنها قائمة بالنفس تكون من الكيفيات النفسانية. تم الكلام في المرحلة الثانية مباحث الوجود الذهني، يأتي إن شاء الله الكلام في المرحلة الثالثة انقسام الوجود. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين.